عن النبي إنه عن النبي إنه لا يسمع قرع عارفه إلى ما ولا عظم الجنة. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يلبس النعال التكوية في هذا التكوية إخماء التكوية. هل يوجد تعارض ظاهر بين هذا الحديثين؟ أسأل ويسأل لأنكم كما ترون اليوم وقبل اليوم وإلى ما شاء الله أكثر المسلمين لا يلتزمون هذا الحكم ككثير من الأحكام وهم يدخلون المقابل إن يعلم فهو عليه السلام يخبر أن الميت حينما يوضع في قبره يسمع قرع هذا النعال فهو إخبار عن أمر يقع من كثير من الناس أو قريب من الناس لا يعني به تشريعا وإنما يعني به إخبارا عن حال هذا الميت ما يوعظه. التشريع خلف الحديث الثاني يا صاحب السبتيتين اخلعن عليه هذا كلام موجه إلى ذاك الذي كان يمشي بين عليه بين القبور أمره بأن يخلعن عليه ما في خلاف بين هذا وهذا كمثل مثلا لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في الدنيا هذا إخبار عما سيقع أما هل هذا مشروع أو هو غير مشروع فهذا يؤخذ حكمه من أحاديث أخرى التي تنهى عن المبالغة في رفع البناء والمبالغة في استكثار من أمتعة الدار كما في حديث مسلم فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع للسلطان فإذا ما في تعارض بين حديثين إطلاقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.